دم الحيضة يصيب الثوب، فقال كيه حكيه بالباء حكيه بضلع وغسليه حكيه بضاع وغسليه بماء وسدر. حكيه بضلع، قيل المقصود بالضلع هو العود الذي على هيئة الضلع، يعني انها تحكه، يعني اذا كان شيئا يعني بارد او شيئا يعني يحك يعني يزال بهذه 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فقام عكاشة بن محصن فقال ادعو الله ان يجعلني منهم، فقال انت منهم. ثم قام رجل اخر فقال ادعو الله يجعلني منهم، قال سبقك بها عكاشة. فعكاشة بن محصن هذا اخته هذه الصحابية التي تروي هذا الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهي صحابية خرج حديثها أصحاب الكتب الستة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.